بقيت ملاحظة في البيت، لا بيع ولا خلال، لا بيع ولا خلة، لا شفاعة ولا لغو، ولا تأثيم كنزه مداه وصلا. هذا البيت والشطر أو زيادة على الشطر الثاني، الملاحظة اللي فيه أولا ترخيص، نلخص اللي مضى فيه، نقول هذا البيت المشار لهم بكنز ومدى، وهم المدنيان أبو جعفر ونافع، وكنز اللي هما الشامي والكوفيون. هؤلاء الجماعة قرأوا هنا في سورة البقرة: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اقرأوها كلها بالضم والتنوين. وقرأوا كذلك الموضع الثاني اللي بعده في سورة إبراهيم: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع فيه ولا خلال، بالرفع والتنوين كذلك. وقرأوا في الموضع الثالث والأخير في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، كل هذا بالرفع والتنوين. والملاحظة الثانية اللي تقدمت لنا الأبيات والباقي بالفتح، أي باقي القراء، باقي القراء يقرأوا هذه المواضيع كلها بالفتح بدون تنوين: لا بيع ولا خلة ولا شفاعة إلى آخره. هذا البيت رقم 17 و18 من شرح سورة البقرة، قسم الفرش.